حديث إذا قرأ الإنسان سورة قل هو الله أحد سورة الإخلاص 3 مرات كأنه قرأ القرآن، هل هذا صحيح؟ وما فضل هذه السورة سماحة الشيخ؟ نعم صحيح، وهي تعدد ثلث القرآن لنص الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن من قرأ القرآن وكمله يكون أكمل يتدبر القرآن والفائدة، ولكن هذه منزلته إذا قرأها 3 مرات منزلة الختمة من جهة الأجر. أما ما يتعلق بالفوائد والتدبر والتعقل فلا شك أن يقرأ القرآن يكون له كمال آخر وفضل آخر لكثرة الفائدة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.